أهلا بكم أيها المستمعون الكرام، يا طلاب العلم ويا عشاق الفقه والمعرفة، في حلقة جديدة من بودكاست منارة الفقهاء. اسمحوا لي اليوم أن أصحبكم في رحلة استكشافية عميقة، لا إلى كهوف الأرض المظلمة، بل إلى كنوز الفكر المشرقة، وإلى أحد الصروح العلمية الشاهقة في الفقه الإسلامي. حديثنا اليوم عن كتاب وصف باليسر وبالسهولة، لكنه يحمل في طياته بحرا من العلم والتحقيق. إنه كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. قد يتبادر إلى ذهن البعض سؤال: ما الذي يجعل هذا المتن الفقهي الذي كتب منذ قرون لا يزال ذا أهمية بالغة في عصرنا الحالي؟ الإجابة تكمن في جوهره، في طريقة صياغته، وفي المنهجية العلمية التي اعتمدها مؤلفه. دعونا نبحر سويا في صفحات هذا الكنز المعرفي. أسهل المسالك ليس مجرد كتاب فقهي تقليبي، إنه منظومة علمية أرجوز شعرية عذبة اللفظ، سهلة الحفظ، غنية بالمعنى. مؤلفها الفقيه النحرير العالم الجليل أبو بكر بن الحسن الكشناوي الشنقيطي، من تلك البواطن العلمية الخصبة في بلاد شنقيط موريتانيا حاليا، التي أنجبت للعالم الإسلامي قامات في كل فن وعلم. تخيلوا معي أن نصوص الفقه التي تبدو أحيانا جافة ومعقدة قد صيغت في أبيات شعرية تترسخ في الذاكرة بسهولة. هذا بحد ذاته إبداع تربوي وعلمي فريد. لكن ما هي السمات التي ميزت هذا المتن وجعلته منه أسهل المسالك حقا؟ أولا، التبسيط الشامل. الشيخ الكشناوي لم يتعمد الإيجاز الذي يخل بالمعنى، بل اختصر العبارات مع الحفاظ على وضوح المعنى ودقته. هو بمثابة خريطة طريق واضحة للمبتدئين في دراسة الفقه المالكي، تبدأ بهم من الأبواب الأساسية للعبادات والمعاملات، وتتدرج بهم في رحاب المذهب. ثانياً، اعتماد المشهور والمعمول به. في المذهب المالكي تتعدد الأقوال والآراء، لكن الشيخ الكشناوي حرص على عرض الرأي الراجح والمشهور في المذهب، مجنباً الطالب المبتدئ متاهات الخلافات الفقهية المعقدة. هذا يمنح المتعلم أساساً متيناً وواضحاً ينطلق منه. ثالثاً، قوة النظم وسلاسته. النظم الشعري ليس مجرد حيلة أدبية، بل هو أداة تعليمية فعالة. الأبيات تنساب بسهولة وتحفظ بيسر، مما يرسخ المسائل الفقهية في الذهن بطريقة غير مملة بل وممتعة. كثيرون من طلاب العلم ما زالوا يرجعون إلى هذه الأرجوزة كمصدر أساسي للمراجعة والتثبيت. لكن عظمة هذا المتن لم تتوقف عند مؤلفه، فكغيره من المتون العلمية الرصينة لم يترك أسهل المسالك وحيدا. لقد التف حوله كبار العلماء بالشروح والتعليقات، إما لإيضاح عباراته أو لتفصيل مسائله أو لبيان أدلتها أو حتى لذكر الخلافات المذهبية التي أشار إليها المتن بإيجاز. دعوني أذكر لكم بعضا من هذه المنارات التي أنارت سبيل السالكين. فتحات الإله المالك على نظم أسهل المسالك. هذا الشرح غالبا ما يكون عميقا، يغوص في دقائق المسائل ويوضح أدلتها ويستعرض الخلافات المذهبية بأمانة علمية. إنه بمثابة الطبقة الثانية لمن تجاوز مرحلة الحفظ ويريد التفقه والتعمق. زاد السالك شرح أسهل المسالك، كما يوحي اسمه هو زاد للطالب، يقدم الشرح بأسلوب واضح ومباشر، يركز على الفهم والاستيعاب، ويقدم الأمثلة التي تقرب المعاني وتثبتها. إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك للبغدادي شرح يحمل طابعا توجيهيا وإرشاديا، قد يتطرق للجوانب اللغوية ويقدم ترجيحات للشارح، مما يعكس شخصيته العلمية وباعه في الفقه. سراج السالك شرح أسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك. هذا الشرح يدل على عمق التكامل المعرفي، يربط بين متن أسهل المسالك ومتن آخر، مما يوسع آفاق الطالب ويقدم له نظرة شاملة قد لا تقتصر على الفقه النظري، بل تمتد للجانب التربوي. وكذلك جهود علماء آخرين كالسيد عثمان بن حسنين بري الجعلي المالكي، الذين أضافوا لمساتهم الخاصة ورؤاهم العلمية التي أثرت المتن وزادته قيمة. تخيلوا معي هذا التراث العظيم، متن واحد تتلقفه الأجيال وتشرحه الأقلام ويستفيد منه العلماء وطلاب العلم في كل زمان ومكان. هذا ليس مجرد إرث تاريخي، بل هو منهج حي يؤكد أن العلم لا يذبل، وأن اليسر في التعليم هو مفتاح الوصول إلى أعمق المسائل. في عصرنا هذا، حيث كثرت المصادر وتشتتت الجهود، يظل أسهل المسالك وشروحه بمثابة مرسأ ثابتة ومنارة تهدي السالكين في بحر الفقه. إنه يمثل نموذجاً للتأليف الذي يجمع بين الأصالة والعناية بالمتعلم، ويرسخ مبادئ المذهب المالكي بطريقة تيسيرية محكمة. إلى هنا نصل أيها الأفاضل إلى ختام رحلتنا في منارة الفقهاء. أتمنى أن تكون هذه الجولة في رحاب أسهل المسالك قد أضاءت لكم جوانب جديدة من عظمة هذا الكتاب وأهميته. نلتقي بكم في حلقة قادمة لنستكشف كنوزا أخرى من تراثنا العلمي الزاخر. دمتم في حفظ الله ورعايته،